بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تعبير الآية المباركة يشد الانتباه، لأن الخلق فيما نعلم هو للأشياء الوجودية، يعني مثلا الله عز وجل يخلق الإنسان، يخلق النبات، غيره. الأشياء الوجودية عادة هي التي تقبل الخلق، لأن الخلق إيجاد، والإيجاد إنما يرتبط بأشياء تقبل الوجود. أما العدم، العدم ليس شيئا حتى يقبل أن يوجد. ولذا فقد يتصور كثير من الناس حين يسمعوا الآية الكريمة أن التعبير عن الموت بالخلق تعبير غامض، لأن الموت شيء عدم في نظر الناس. ولما يكون الموت شيئا عدميا، فما معنى أن الله عز وجل يقول خلق الموت؟ الحياة معلوم واضح إنما تخلق لأنها شيء، والشيء يقبل الإيجاد. لكن الموت عدم، فما معنى أن الله يقول خلق الموت؟ هل هنالك من حكمة؟ قطعا توجد حكمة. الله عز وجل ما يعبر تعبير في القرآن الكريم إلا وله حكمة. هذا الواقع الجوابع لي لازم نعرف حقيقة الموت أساسا. الموت ناس تتصور أن عبارة عن أمر عدمي في مقابل الحياة. الحياة شيء وجودي، يعني عبارة عن روح في بدن تمارس فعاليات الأحياء، حركات معينة، نعبر عن ذلك بالحياة. أما الموت ما هو؟ هل الموت يعني العدم بقول مطلق هالشكل أو لا؟ هو الموت أيضا حالة وجودية، يعني هو شيء من الأشياء الله عز وجل يوجده. هذا هو الذي جرنا إلى معرفة حقيقة الموت. الموت ليس عدما مطلقا، يعني من قبيل شريك الباري. شريك الباري عدم مطلق، ما يمكن تتصور له وجود إطلاقا. أو من قبيل اجتماع الليل والنهار في مكان واحد في آن واحد، هذا مستحيل، مستحيل، شيء معدوم، ما يمكن تتصور إيجاد المعدوم. لأن المعدوم يعني هو عبارة عن شيء غير قابل للوجود بحسب الفرض. هالشكل نفرض، طبعا ليس كله معدوما، ولقد واحد يقول الإنسان أساسا قبل أن الله خلقه هو كان عدما، الكون هو كان عدما، الله خلقه بعد عدم، صحيح. لكن الكون هو له شيئية، هو شيء يقبل أن يوجد، فلما يقبل أن يوجد الله عز وجل خلقه. يعني الإنسان مثلا يعبرون عنه حيوان ناطق، له ماهية معينة، له شيئية معينة، الله عز وجل نقلة من مرحلة الماهية المجردة عن الوجود إلى مرحلة الماهية الموجودة. أما في أشياء ما بيها شيئية، يعني ما إلها ماهية أبدا أو يستحيل إيجادها، مثل شريك الباري، يمكن تتصور أن ينوجد شريك الباري عز وجل؟ أبدا، ما ممكن أن يوجد على الإطلاق، لا إلى ماهية، يعني ما إلى حقيقة معينة، ولا يقبل أن يوجد، لأنه متى ما وجد شريك الباري، يعني الباري ما صار باري. هذه قضية تخلق تناقض. شايف بعض الشيوعيين كانوا يضحكون على بعض الأطفال أو يلعبون بأدمغتهم أفكارهم، بعض الشباب بالمدارس يقول له الله يقدر يخلق شريكه لا وما يقدر، فهذا الطفل على براءته، إذا يقول له يقدر من باب أن الله قادر على كل شيء، يقول له فإذا يقدر يخلق إذن شريك الباري ممكن، فإذا ممكن إذن محتمل له شريك. شايف؟ إذا قال له ما يقدر، يقول له شلون تقولون أن الله على كل شيء قدير؟ فهذا يتحير الطفل. هذه طريقة الشيوعيين أو بعض الملحدين لما يلعبون بأفكار الشباب يجون بهالطريقة. هذه الحقيقة هي عبارة عن لعبة، يعني تنطلي على السذج أو البسطاء، ولكن بالتدقيق شبهة فاسدة. ليش فاسدة؟ الله قادر على كل شيء، لكن عليه من قادر على كل شيء شيء. أما إذا تصور أمر هو ما إلى شيئية، هو أصلا ليست له شيئية، يعني غير قابل أن ينوجد، فإذا غير قابل أن ينوجد في ذاته، القصور صار من الله لو من الشيء؟ القصور من ذاك الشيء، يعني من ذاك الأمر، من ذاك العنوان. الله قادر أن يخلق كل شيء، قابل أن يخلق، أما الشيء الذي غير قابل أن يخلق هذا القصور من ذات الشيء وليس من الله تبارك وتعالى. فهنا الله ما يخلق شريك وما يمكن يخلق شريك، لا من باب أن عاجز، لكن من باب أن الشيء في نفسه غير قابل لأن يوجد. استوعبت الفكرة؟ بها جانب فلسفي بس مهمة تفيدنا في البحث. إذا هالشكل الموت، إذا نفترض أنه عدم غير قابل للإيجاد، شلون الله عز وجل يقول خلق الموت؟ الخلق إيجاد؟ الجواب الحقيقة توجد مغالطة في هالكلام، لأن الموت حقيقته ليست عدما مطلقا، الموت حقيقته هو عبارة عن تفكيك بين عنصرين كانا مندمجين ببعض، روح في جسد. الموت وظيفته يجي يفكك، يفصل الروح عن الجسد فقط، وإلا هو ما يعدم الروح بما هي روح إطلاقا. الجسد افرض يتحول إلى تراب، بالنتيجة ما راح صار إلى شيء عدمي. شايف؟ فالجسد بقى يحتفظ بشيئيته، غايته يتحول من صورة إلى أخرى، يصير تراب، بعدين الله عز وجل يرجع كما كان يوم يحشر العباد فيعيدهم. الروح تعود إلى نفس ذلك الجسد، ذاك الجسد نفسه، شلون بعد بقدرة الله تبارك وتعالى؟ إذن الموت سوى، الموت كل ما سوى أنه فصل بين الروح والجسد. بل الموت أعدم شيء، الذي احنا نسميه إعدام، حتى في لغة القانون نسميه إعدام، نقول نفذ فيه حكم الإعدام. الإعدام شو يسوي به؟ الإعدام لا يعدم روحه ولا يعدم جسده، إنما يفصل بين روحه وجسد فقط، هذا الموت. شايف؟ إذا انفصل الحركة الذي كان يمارسها الجسد انتهت، لأنه الروح لما يعرفوها العلماء يقولون هي جوهر ملكوتي يستخدم البدن في حاجاته، يعني الروح تتحرك من خلال البدن، تسمع من خلال الجارحة السمع، وترى من خلال جارحة الرؤية أو النظر، وهكذا تشام تتذوق من خلال هذه الجوارح. فإذا خرجت الروح من البدن انقطع الارتباط طبيعي، بعد البدن لا عين تشتغل ولا سمع يشتغل ولا إلى آخره. لكن هذا ما يعني أن الروح بعد خلص يعني صارت صما بكما، لا لا، هذه غلطة ثانية الناس كثير منهم يغلطون بها، يتصور الذي يموت بعد لا يسمع ولا يرى انتهى، لا، هي الروح باقية، والروح لها أدواتها الخاصة الروحية في أن تسمع وأن ترى، يعني هي تتحسس لكن تشتغل ذاك الوقت إذا طلعت من الجسد تشتغل حواسها الروحية، يسموها الحواس المجردة في مقابل الحواس المجسدة. المجسدة يعني هذه الذي بالدنيا، أما إذا طلعت من الجسد تشتغل عندها نوعية ثانية من الحواس، الحواس المجردة، المجردة من المادة من البدن. وبالتالي فالروح ترى، الروح المجردة ترى وتسمع. ولذا جاء في كثير من الروايات، كثيرة من روايات وردت في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس عند قليب بدر، البئر الذي وضع فيه قتل بدر، وصاح يا أمية بن خلف يا أبا جهل ابن هشام يا حنظلة ابن أبي سفيان يا وليد ابن عتبة يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة يا فلان يا فلان، عددهم، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، الله وعدني النصر فأراني، فهل رأيتم ما وعدكم ربكم أنه إذا مت ما تنتهون، لا، راح تواجهون دار ثانية، تواجهون برزخ وحساب وكتاب، هذا العالم الثاني الذي كنتم به تكذبون، شفتوا الآن لما متوا بعد ما انكشف عنكم غطاء الدنيا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أنا وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ التفت لواحد من الصحابة قال يا رسول الله نفسي فداك، إنهم أموات، أنت تخاطب أموات، كيف تسمع الموتى؟ شايف، ولعله يستشهد بآية كريمة في هذا الصدد، كيف تسمع الموتى؟ قال ويحك ما أنتم بأسمع منهم، ولو أذن لهم بالكلام لأجابوا، فكان يجاوبون ويقولون بالفعل لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هذا اللي كنت أنت تخبرنا به وكنا نكذب به شفناه حقا، بس بيس شافوه؟ الجسد راح، بيس شافوه؟ شافوه بالباصرة المجردة، يعني عن طريق أدوات الروح، أدواتها المجردة غير المادية، بهذا رؤوه. أما الآية لما تستنكر على من يريد أن يسمع الموتى ذاك موضوع ثاني، الآية الذي تستنكر من يريد أن يسمع الموتى يعني الذي يريد أن يسمع جسدا ماذا؟ لا روح فيه، هذا الاستنكار على ذاك. يقول له أنت لما تخاطب واحد ما الحقيقة يصغي لك، ما يصغي، ما يلتفت لك، مثل ما تخاطب ماذا؟ جسد هامد، الجسد الهامد يتفاعل معك؟ ما يتفاعل. هذا المقصود بالموتى، هنا المقصود الجسد الهامد، وإلا إذا الروح، لا الروح حتما تسمع وترى. اثنين، قيل أنه التفت الرسول صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام نفس الوقت، قال له: يا أبا الحسن أو يا علي، أما إنك ستبتلى بمثلها. وبالفعل دارت الأيام والليالي وصارت واقعة الجمل، وقتل فيها طلحة والزبير وآخرون. أيضا جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، جلس عندهم، قال: يا فلان ويا فلان ويا فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي ورسول الله صلى الله عليه وآله، ما وعدني الله صلى الله عليه وآله، لقد وجدت ما وعدني الله ورسوله حقا، فهل وجدتم ما وعدتم حقا؟ يعني جزاء الباغي على إمام زمانه، رأيتموه بأم عينكم، انكشف لكم الغطاء، انكشف لكم نعم أثر الجريمة التي قمتم بها حين بغيتم على إمام عصركم وشفكتم دماء المسلمين بغير حق. أيضا سأل واحد من أصحابه، قال: تخاطب أمواتا كيف تسمعهم؟ قال: ما أنت بأسمع منهم، ولو أذن لهم بالكلام لأجف. أمير المؤمنين عليه السلام مرة أخرى يقف في جبانة الكوفة المقبرة، فيطيل الوقوف، يلتفت لحب العرني من عرينا، يقول له: يا أمير المؤمنين، أفترش لك ردائي حتى تجلس تستريح، أرى طال بك الوقوف. قال له عليه السلام: يا حب، ما هي إلا محادثة مؤمن، يعني أنا مأنوس بمحادثة هؤلاء الذين معي. الإمام كانت شفتاه تتمتمان، حب ما يدري القصة ما هي، بنى هالشكل قضية يعني على رسلها، ما في طرف آخر للإمام عليه السلام. قال: أنا معنوس وإن طال بي الوقوف. قال: بماذا؟ قال: إن هي إلا محادثة مؤمن. قال: من تعني وهؤلاء أموات؟ قال: مع ذلك لست بأسمع منهم ولا أبصر، ولو أذن لهم بالكلام لأجابوا، ولو أذن لك أن تسمع لسمعت، لكن أنت ما يمكن أن يجيبوك بحيث تسمعهم لأنك غير مؤهل. شايف هذا لون من الصوت؟ ما مؤهل كل واحد أن يسمعه. قال: أجساد أم أرواح؟ قال: بل أرواح. شايف؟ إذا الإمام يقول في محادثة، هذا الصوت يمكن أن يسمعوه، صوتي حتما هم يسمعونه بالتأكيد، أما هم صوتهم، صوتهم ليش لا بإذن الله عز وجل ممكن أن يسمعه، لكن ما تستعد، كل نسمة أن تسمعها. تعرف أي نسمة الذي يمكن أن تسمعها؟ النسمة التي وهي في جسدها بلغت من الطهر، بلغت من السمو الروحي والتجرد من المادة والشهوة والمعصية إلى درجة أنها تستطيع أن تتصل بالعالم الآخر. كم واحد هؤلاء الذي هو بالدنيا متصل بذاك العالم؟ في الحقيقة هذه مسألة طبعا هذا لا يلقاه إلا النوادر. ولذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إني لمن قوم أجسادهم في العمل وقلوبهم في الجنان، ويقول صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ولذا في أخبارنا أن الحسين سلام الله عليه لما أيقن واتضحت له الصورة كاملة بالنسبة لأصحابه أنهم لن يخذلوه لن يسلموه، لما عرف ذلك منهم 100%، قيل أنه الإمام عليه السلام بجاهه عند الله. الله عز وجل كشف لهم عن أبصارهم فرأوا منازلهم في الجنة. بعد إيش؟ بعد المعاناة. يقال أنه رشيد الهجري رحمة الله عليه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. رشيد الهجري هذا استدعى زياد أو ابن زياد، الظاهر أنه زياد، على كل حال كلاهما طاغيتان، زياد أو ابن زياد، استدعى وطلب منا البراءة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، فرفض رشيد. هذا رشيد عالم كان يعبر عنه الإمام علي عليه السلام رشيد البلايا والمنايا، يعني إيش؟ يعني عنده معلومات، طبعا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل لا يخفاكم، لكن الله لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى. الله أطلع الرسول، الرسول أطلع الإمام علي سلام الله عليه، أفرض بعض المعلومات، النتيجة في أشياء غيبية، ولذا النبي أخبر عن فتح مكة قبل فتح مكة، أخبر عن الانتصار في بدر قبل تحقق الانتصار، أخبر عن قتل الحسين سلام الله عليه قبل مقتله بخمسين سنة، شايف؟ ففي معلومات، هذه المعلومات الإمام كان يعلم خواص أصحابه، فكان يعبر عنا رشيد المنايا والبلايا. طلب منا طاغية الأموي البراءة من الإمام سلام الله عليه، رفض وهدده بالقتل والصلب إلى آخره. قال له: بذا أخبرني سيدي أمير المؤمنين عليه السلام. قال له: لأكذبن قول مولاك. ماذا قال لك مولاك؟ قال: قال لي كيف بك إذا دعاك الدعي بن الدعي وأمرك بالبراءة مني فتأبى ذلك ويقطع يديك ورجليك ويشتل لسانك؟ قال له: لنكذبن قول مولاك، خذوه وقطعوا ايديه ورجليه، صلبوه على النخلة، قطعوا ايديه ورجليه، ولكن لا تقطعوا لسانه حتى تكذبوا أبا تراب. يخشى زياد ابن زياد أن يكذب أبا تراب سلام الله على أبي تراب وعلى التراب الذي وطأته قدمه، أنا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبي تراب. صلوا على محمد. بالفعل أخذوا صلبوا قطعوا يديه رجليه، وكان هو يصيح: من أراد أن يستمع إلى اللؤلؤ المكنون والجوهر المخزون من مناقب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فليقبل إليه. اجتمع الناس عنده يحدثهم وهو صليب وهو مصلوب، وكان يحدثهم اتخذ من الجذع منبرا. اجتمع الناس حوله، صار مجلس، مجلس تماما، يعني ها مجلس تقرأ فيه فضائل أهل البيت عليهم السلام والخطيب رشيد رحمة الله عليه. مر عمرو بن حريث، عمرو بن حريث مدير أمن الكوفة وبالأحرى مدين رعب الكوفة، تسمى أجهزة أمن لكنها بالواقع عند الطغاة إيش؟ أجهزة رعب. مدير رعب الكوفة عمرو بن حريث شاف الناس متجمهرين والرشيد يحدثهم بمناقب الإمام علي عليه السلام، أسرع إلى الطاغية، قال له: ما صنعت؟ لقد افتضحت، افتضحت، شويت هذا خليته الشكل. قال له: الحل ما هو؟ قال له: الحل أنه على كل حال أنت لازم تفكر بالحل. قال: سلوا لسانه من قفاه. وبالفعل سلوا لسانه من قفاه فمات شهيدا رضوان الله عليه. قبل أن يسل لسانه، الشاهد هنا، تقول بنته: دنوت إليه قلت له: أبا كيف تجد هذا الألم الذي نزل بك؟ أنت الآن مقطعين إيديك ورجليك، شو تحس من الألم؟ أشوفك غير مبالي. قال: بني لا أحس منه إلا كما يحس أحدكم من الزحام بين الناس. لما ناس تتجمهر تكتظ الجموع، هل الازدحام هذا، هل عصرة الخفيفة بها مضايقة؟ ها؟ العصرة التي تحصل عند المضايقة عند الازدحام، شو تصور يعني هذه؟ فرد ألم شديد، ألم يعني إلى حد ما محدود. يقول أنا ما أحس إلا كما يحس أحدكم بألم الزحام بين الناس. ليش؟ هذا يفسر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الشهيد لا يحس من الألم إلا كما يحس أحدكم من ألم القرصة. القرصة يعبر عنها واحد يقرص واحد، نعم، أو اللسعة بالأصبع. هل مقدار العلة إيش؟ العلة أن الله عز وجل بعد أن يرى من هذا الإنسان الشهيد أو المجاهد أنه يوطن نفسه على لقاء الله عز وجل ويعلم ذلك منه 100%، ويمر هو بحالة المعاناة. هي المعاناة وين؟ المعاناة أول ما يتخذ قراره يدرب نفسه يستشهد، يتخذ قراره 100% أنه يقدم على الموت على الشهادة. 2، يتحرك ويوصل إلى قلب المواجهة، فإذا رأى الموت بعينيه هونه الله عليه. المعاناة قبل ما يرى الموت، لما يرى الموت لا، ذاك الوقت يكون أهون من ألم القرصة، أهون من الزحام يصير بعد، لأن يكون اقتحم العقبة. هي العقبة لما يتخذ القرار يطلق عياله وأطفاله وأمواله، الدنيا كلها وشبابه وغيره كلها يطلقها ويقدم يقتحم. إذا صار في قلب الحدث خلاص ينكشف له الغطاء. ذاك الوقت أصلا الروح هي تتصل بذاك العالم، نعم. ولذا علي الأكبر عليه السلام بمجرد أن ضرب روحي له الفداء صاح أبتاه هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمى بعدها أبدا. كيف سقى؟ سقى ماديا، يعني أعطى كأس مادي شربه بفمه؟ لا، المقصود الرواء، الرواء الروحي، شرب مثل ما الماديات بها رواء، المعنويات بها رواء، الروحيات بها رواء. شلون؟ علمه عند الله عز وجل من حيث المبدأ، نحن بذلك موقنون. وهذا منين ينشأ؟ قد واحد يقول لي شلون تصير الحالة، يعني عجيب، احنا صفارة انذار قلوبنا تقوم ما ادري شو يصير بها مثلا، زين شلون هذا يجي يقدم على الموت بهذا الشكل؟ طبعا هذا اولا قوة يقين، يقين هذا الى مصادر اليقين، علم، ممارسة مع الصالحين والمجاهدين، معرفة بسيرة الشهداء والصالحين، انقطاع الى حد ما، يعني ما يسمح للشهوات ان تسيطر عليه، لان هذا الذي ياكل حتى يدخل يدكها بالاخير وينام اكثر من المتعارف، ويتكلم اكثر من المتعارف، ويمارس ما يمارس من الشهوات اكثر من المتعارف، يموت قلبه. هذا بعد وين وين الله؟ هذا شايف الله ليش يوصينا بالاعتدال؟ لأن بس تركبك الشهوة انتهيت خلاص. الله ليش شرع رمضان، صوم رمضان؟ حتى لا تسيطر المادة والشهوة على الإنسان، يبقى يملك الزمام. من كثر شرابه طعامه كلامه منامه كتب عند الله في ديوان الغافلين، هذا القلب يموت. فهؤلاء الذي وصلوا لهالدرجة، أولا هؤلاء عندهم رياضة روحية، رياضة روحية يقللون من الشهوات، هذا واحد. 2، يكثفون من المستحبات، عندهم برنامج صوم منتظم غير رمضان، الصيام مثلا أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، مثلا كل 2 أو 5 من الشهر في مستحبات، في صلوات مستحبة، يقوم صلاة الليل، في قراءة قرآن، في أذكار أوراد، هاي 2. ثلاثة يقوي معلوماته حتى يصير على وعي، أربعة يعاني يجاهد نفسه يكافح أن يبتعد قدر الإمكان من مواقع الانحراف والفساد. هو شي يسوي؟ هو يجي يورط نفسه، بعض الناس يجي يورط نفسه في مواطن الفساد والانحراف، وذاك الوقت يقول لك شي يسوي شيطاني قوي. انت من قال لك تروح لهناك؟ ليش تورط نفسك؟ انت ليش تفتح فضائية بها فساد وتصر الا تفتح الشفرة وتعاين؟ لا تسحق الجني حتى ما تقول اعوذ بالله من الشيطان. شايف؟ وذن يكون يسويهن ويقول لازم أنا أوصل إلى مرحلة اليقين. لا لا، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالخلاصة بعد هالكفاح وهالرياضات الروحية، النفس تسمو إذا سمت تشرق عليها معرفة الله محبة الله، ذاك الوقت يهون كل شيء، تصل إلى مرحلة العشق الإلهي. ولذا النسوة رأينا النسوة المصريات، رأينا الجمال اليوسفي الذي هو مخلوق للجمال الرباني تبارك وتعالى. جمال اليوسفي رأينه فأكبرنه وقطعنا أيديهن. هذه حقيقة. أنت الآن بالوجدان تحس أحيانا لما قلبك يتعلق بشيء قد تنجرح وأنت ما تدري. شايف يا ولا؟ أصلا واحد يسلم عليك أنت ما ملتفت، ما تقول عليكم السلام، والحال قريب منك وصوته قوي. ليش؟ لأن القلب معلق بشيء آخر. كذلك إذا علق القلب بخالقه بالله صارت حالة العشق الإلهي، ذاك الوقت الإنسان تهون عليه كل مصائب الدنيا. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالبير هربا لما مال الفؤاد إلى سواك. تلاحظ أن أهل البيت رغم علمهم، الحسين بأبي وأمي من أول يوم قال كأني بأوصالي هذه تقطعها عواصل الفلا بين النواويس وكربلاء. ويقدم وهو مشرق الوجه. هذا الراوي يقول والله ما رأيت قتيلا مدرجا بدمه أنور منه ولا أحسن منه وجها، والله لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. يفتسمون إذا دنا إليهم الموت. الزهراء عليه السلام روي أنها لم تبتسم بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله إلا يوم شهادتها، يوم موته ابتسمت فرحت. أمير المؤمنين سلام الله عليه تدنو إليه الشهادة قبل أن يضرب ابن ملجم، عدو الله ابن ملجم، قبل أن يضرب الإمام. الإمام مألوم مكظوم، فارق أحبائه، بقى وحده في ناس ما يعرفون قدره، وكان يقول اللهم أبدلني خيرا منهم. ها يتمنى الرحيل إلى الله، يروح بعد ما تشوى. لكن الإمام بعد أن ضربه ابن ملجم، لا لا لا، تجد أن الإمام كان مستبشرا فرحا بماذا؟ بقرب اللقاء، بقرب اللقاء، لقاء الله عز وجل. لهذا بكت عنده زينب سلام الله عليها، قال لها بني لو ترين ما يرى أبوك الآن ما بكيتي. أنا الآن روحي اتصلت بذلك العالم، أرى كأن جدك صلى الله عليه وآله، كأن أمك فاطمة سلام الله عليها، الشهداء وهم يقولون يا علي عجل القدوم علينا فإننا إليك مشتاقون. قالت بلى يا أبا، أنا أعرف هذا، ولكن نبكي لفراقك. أنا أدري أنت مصيرك عظيم وجليل ورفيع، لكن نبكي لفراقك. نعم هنا سألة زينب، قالت أبا حدثتني أم أيمن بحديث مفصل. أنا سامع أصل الحديث حديث كربلاء، لكن أم أيمن نقلت لي تفاصيل كثيرة سامعتها منك ومن أمي فاطمة عليها السلام. من فاطمة؟ سلام الله عليها استشهدت وعمر زينب 6 سنوات. خلاصة حدثتني بتفاصيل حديث كربلاء، ما تقول في ذلك؟ قال بلى بني زينب، الحديث كما حدثتك أم أيمن، وكأني بك وبأخواتك في هذا المصر، يعني الكوفة، الكم مرتين تدخلون الكوفة، مرة تدخلون معززين مكرمين بحياة أبيكم أمير المؤمنين، لكن مرة ثانية راح تدخلوها وأنتم سبايا. بلى بني وكأني بك وأخواتك في هذا المصر سبايا، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فصاعت علي السلام يوابتاه وعليا من بعدك وضيعتا، بويا بويا علي علي بويا موحش عقب عينك المحراب، بويا موحش عقب عينك المحراب، والعيش من بعدك فلا طاب، يا بجرح جدي المختار ما طاب، وامي وام البتول تقول له بالامس فقدت جدي رسول الله، وامي فاطمة جرح جدي المختار ما طاب، وامي القضت من عصرة الباب، واليوم واليوم واليوم قلب بيك ينصاب. لا بس ترى امير المؤمن عليه السلام له حق عظيم علينا، ها ليش ما نذكره الا بشهر رمضان؟ هل يكون هالليلة تعريج على امير المؤمنين عليه السلام؟ الى انهم لما واروا جثمان امير المؤمنين عليه السلام ورجعوا الى الكوفة وكانت ليلة الوحشة، طلبت زينب عليه السلام ان تذهب الى محراب ابيها في جامع الكوفة. بالفعل اخلوا المحراب وجاءوا، من معها؟ اخوتها حماتها الحسن والحسين ابو الفضل العباس، ونعم قللوا ضوء السراج ودخلت زينب الى المحراب الخالي الموحش الحزين الذي بالامس انصرع به امير المؤمنين وسالت دماؤه على ترابه. يا محراب يا محراب ابويا جيت انا اجيك، وصبني دموع العين واشجيك، من طاح بونا وانطبر بيك، من طاح بونا وانطبر بيك، صدق هامته من دماه تسجيك ترويك. هذا موقف لزينب عليها السلام، دخلت فيه الكوفة ورأت ما رأت في ذلك الموقف، دخلت معززة بحياة أمير المؤمنين، ثم فجعت بأبيها علي عليه السلام، ولكن مع ذلك كان يسليها من حولها من إخوتها الحسن الحسين أبو الفضل العباس سائر إخوتها. أما دخلت الكوفة دخل أخرى وليس حولها إلا شمر بن ذي الجوشة وزجر بن قيس وخولة وأمثال هؤلاء من الظالمين، ليس معها حسين ولا أبو الفاضل. يوم الذي سار الرعال للكوفة تمنيت أخايا وصالتها المعروفة لكن شبيد مقطعات جفوفة وراس بعمود من الحديد تشم يا أحبتنا مل الضعائم فرج عنا اقضي حوائجنا شاف مرضانا اكشف اللهم هذه الغمة عن هذه الأمة أشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين منصورين تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وارحم أمواتنا وأموات الجميع لا سيما أموات السادة المؤسسين لا سيما إلى روح والدهم المرحوم المغفور له الدكتور نور الكاظمي نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.